بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد النبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان وكونه مخربا لخلقه سبحانه من واجب لخلقه لأنه لا قرن لا قرن واجب قيامه بالنفس جل لا مخصص له ولا محل لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل لو إلى المخصص احتاج وجب حدوده وردها احتجب أقام جل ربنا بذاتي لكان معدودا من الصفات وتلك لا تصب بالمعاني والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بهذا أن يكون وصفا من أدان من لا يستحيل أن يقوم المعنى بوهده فاحظى بهذا المعنى ويستحيل أن يقوم المعنى هديه فاحظى بهذا المعنى فلا تصف لمذهب النصارى وإلا دعوى خلوية السهرى فذاك كالقول بالاتحاد محنة وللزاد وللحاد نعم وواجب قيامه بالنفس جل واجب قيام الله تعالى بنفسه ومعنى قيامه بنفسه أن لا مخصص له لا فاعل له ولا محل له يحمل لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات لا مخصص له ولا محل فهو قائم بنفسه والغني عن الزمان وعن المكان وعن الفاعل وعن المعين والغني الغنى المطلق هو معنى قول ابن عاشر الغنى المطلق عن الزمان وعن المكان وواجب قيامه بالنفس جل أي لا مخصص أي لا فاعل له ولا محل له حاشا يحوي ولا زمان له يحوي لأنه ذات قديمة قبل الكائنات وهو على ما كان لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل من أن الفوقية بها تشريف هذا حاشاه من ذلك لأنه في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه فإذا قلنا كونوا على العرش لا ينافي لا يؤدي إلى النقص قلنا هذا ما يصح لذلك فيه تغير وفي قدم العرش لابد الواحد من هنا أن يكون الله تعالى حاشاه تغير عن حالة كان عليها وهذه صفات الحوادث ويكون العرش قديم وكلا الأمرين كلاهما مر لا التفت إلى ذلك وسنزيد بذلك إن شاء الله في المتشابهات لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل إذ لو إلى المخصص احتاج وجب إذ لو إلى الفاعل خال احتاج وجب حدوده ورد هذا ما احتجب تقدم لنا أو قام جل ربنا أو كان قائما بذاته كما يقول أصحاب الحلول على العرش أو بالله أو الفوقية بالسماء لكان معدودا من الصفات لكان صفة لما هو قائم عليه هذا مستحيل أيضا لأن الله تعالى ليس بصفة لحاله لكان معدودا من الصفات وتلك لا تصب بمعاني الأوصاف لا تصب بالأوصاف الأوصاف وصف لا يصب بوصف لا تصب المعاني بالمعاني لأن هذا في تداخل هذا في تناقض كيف يكون المعنى يصب بمعنى المعنى لا يصب الذات التي تصب بالأوصاف أما الصفة لا تصاب بوصف لا يكون نقول الصفة صفراء وهي صفراء أو حمراء وهي حمراء أو بيضاء وهي بيضاء والافتراق نصفه بالافتراق وهو افتراق بنفسه أو الاجتماع أي صفة اجتماع نقول الصفة أيضا هذا مستحيل لو صاب لا المعاني لا تصاب بالمعاني وتلك لا تصاب بالمعاني والله قد حقق بالقرآن وجوب وصفه بالمعاني فإذا هو ذات قديمة فليس بمعنى لأنه ذات قديمة والله قد حقق بالقرآن وجوب وصفه بها فأنى يكون فكيف يكون الله تعالى وصفا وهو قد نسي بالأوصاف والوصف لا يوصف بالوصف من هدانا منا ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله كيف يقوم الوصف بالوصف. المعنى لا يقوم بالمعنى، المعنى يقوم بالذات، أما كون المعنى يقوم بالمعنى هذا مستحيل. مستحيل أن يقوم المعنى بمثله فحظة بهذا المعنى، كن صاحب حظة بهذا المعنى. ولا تصغ لمذهب النصارى، لا تصغ لمذهب النصارى من إلى دعوى حلول صار أصحاب الحلول، وهذا سيتكلم فيه مذهب ولاة المتصوف القائلين إن الله تعالى حال بالحوادث حاشا من ذلك. ومن إلى دعوى حلول النصارى فذاك كالقول بالاتحاد، ذلك قول بالاتحاد الاتحاد وسنتكلم عليه نحلة أهل الزيغ والإلحاد. الاتحاد والحلول نحلة أهل الزيغ الإلحاد عن الحق الميل عنه، والإلحاد الإلحاد الفرق بينه وبين الكفر الصريح أن الإلحاد صاحبه يدعي الإسلام والكافر الصريح لا يدعي الإسلام، فكم من ملحد الآن هو يدعي الإسلام، وسيبين ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وهنا ننتهي من هذه واستغرق الوقت في غيره، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت على من قضى بل على عاقبته لنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا أما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا زائغا إلا قومته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك لدومنا ما في صلاح من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم يا رب بجاه أسمائك، اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى، وبجاه نبيك الأسنى، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى ونبيك الأسنى، أسألك يا الله أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عما أغنيت وعنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي مقررنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا غير رحمك. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا بالأمور كلها، واجعلنا مخرجنا على الآخرة. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا بالأمور كلها، واجعلنا مخرجنا على الآخرة. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف وباعدنا عن مشاهدتك، وأمثنا على السنة والجماعة والشوق إلى بيت الإمام. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشع، ومن نفوس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشع، ومن نفوس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. اللهم آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصبه الواصبون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال ومكائد البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما غنم عليه الليل واشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في اعره. اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا ايام مقاطعها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمته وهداه الى عالمه وعلى اله وصحابته والتابعين له باحسان الى الدين. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون واسلام على المرسلين. اني على حد السلام على سيدنا محمد. سيدنا محمد نبي الانبياء وخاتم المرسلين الرحمه المهداه للعالمين على اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قبل أن نبدأ بالدرس أنصح السامعين والمشاهدين بنصيحة مهمة جدا وهي ألا يغتروا بالكاتبين ولا المحاضرين. ألا يغتروا بالكاتبين ولا المحاضرين. فالإعلام الآن هو رأس الضلال. الإعلام الآن هو رأس الضلال. ولذلك يقول الشيخ كشف رحمه الله تعالى: هذه المفاسد كلها أحملها للإعلام. يعني يتحمل مسؤوليته الإعلام. التكنولوجيا هي رأس الضلال. فيسبوك هو رأس الضلال، يوتيوب هو رأس الضلال، التلفاز هو رأس الضلال، التليفون رأس الضلال، كلها رؤوس ضلال. لذلك شيخت الجهلاء وقدمت الأغبياء. قدمت الأغبياء وشيخت الأغبياء وشهرت من لا يستحق الجلوس في صف الصلاة فضلا عن صف التعليم فضلا عن صدره. ولذلك يقول محمد بن المين حفظه الله تعالى ورعاه محذرا من هذا الزمن الفاسد وموضحا أن مشايخه ملح مكتوب عليه السكر ولن يغير النحاس من ذهب نحاسه يقول للناس ذهب. والملح للسكر لن ينقلب اسم سكر عليه كتب. لكن لمن؟ لمن يعقل؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. أما الأغبياء الملح عندهم سكر والنحاس عندهم ذهب لأنهم لا يميزون بين الخبيث والطيب. أنا ماضيا كنت في درس وإذا لقد راجعتم إليه الآن تجدونه موجودا. سألت جميع المشاهدين والحاضرين في درس هل تعرفون كتب همزة واحدة توجد دائرة في الكلام العربي يسألونك واسأل القرية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سئلوا الفتنة فقط. هذه المادة ما وجدت واحدا يعلم كتابة. يسألونك سئلوا الفتنة سألهم خزنتها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وسألوا أهل الملائكة. مادة سأل فقط ما وجدت من المحاضرين ولا المشاهدين أي شخص يعلم كتابة هذه الكلمة. هذه الكلمة من كتب بالألف الأولى من الصبيان عندنا يعلمون. فاسألوا أهل الذكر وحذف راء السفر. سألهم خزنتها مادة الفتح. سئلوا الفتنة مادة أضم من كسر يكون مصنع. هذه يعلمها الأطفال. لكن إن كانوا على السير القديم، إن كانوا على المنهج القديم الذين يبدأون بألف باء تاء ذا حتى يصلوا إلى النهايات، شرط النهايات تصريح البدايات. أما هؤلاء الذين سألتهم فلهم كتابات في الفيسبوك يسألون يقال لهم الشيخ. الشيخ لا يعلم كتابة ويسألوا أهل الذكر. أسألهم عن القرية سئل الفتنة هذا شيخ السلام عليكم. شيخ لا يعلم كتابة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخ معناها أنك أنت من أهل الغفلة لست من أهل الذكر. إن كنت لا تعلم كتابة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون معناها أنك كيف تدعي أنك من أهل العلم وأنت لا تعلم كتابة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي حماقة وأي غباوة وأي بلادة فوق هذا العصر الجديد الذي يدعي فيه الرجل انه شيخ وهو لا يعلم كتابة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص يمني لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت غبي ابن غبي شيخك غبي واشياخك وكل من تنتسب اليهم اولياء لانهم لا يعلمون كتابة فاسألوا اهل الذكر فكيف يكونون من اهل الذكر؟ اسألوهم جميعا هؤلاء المشايخ الذين في الفيسبوك والذين في اليوتيوب واسألوهم عن هذه الكلمة فقط. سألهم خزنتها فاسألوا أهل الذكر سئلوا الفتنة واسأل القراءة التي كنا ما فيهم واحد منهم يحفظ القاعدة لا من الرسم العربي ولا من الرسم العماني. أنا عن تجربة فيه وكلهم يكتب وله كتاب الدكتورة وفي إش دي وفي وفي وفي ما بقيت في إلا ولا هذا هو الجهل المركب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى عظم المصيبة أن لا تحس بالمصيبة. أنت مصاب أنت بسرطان تعطي الطريقة تعطي المشيخة وأنت لا تعلم كلمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كتابة بكتاب الله لا تعلم ولا تعلم بالإملاء العربي وأنت شيخ. كم لك من كتاب يدرس في معهدك وانت لا تعلمه فاسألوا اهل الذكر. هذه حماقه هذه البلد هذه المصيبه. مؤلف لا يعلم كتابه فاسألوا اهل الذكر. سمعت مؤلف لا يعلم كتابه مساله بعربيه واضحه جدا الاملاء العربي وضحها والإملاء العثماني الرسم العثماني كتبها والمبتدئون من الصبيان يقرؤونها بالألف الأولى ودون رد شكل فتحة وسكن كأي منه بشكل. أي طفل واحد كان في موريتانيا أعني موريتانيا القديمة أما موريتانيا الآن لا قرأ الله قرأ هذه هي أسوأ بني آدم الآن لما تمر عليه الآن من البشر والخلال والخمس البصيرة هذا الله رحلت هذه غباوة. كل واحد يكتب في فيسبوك ويكتب في اليوتيوب ويكتب في الآيفون وفي الواتساب وهو من بكل جهل وهو من كل عين له وصف يعني مرض يعني وصف هذه مهلكة بالدين. أما إذا تجاوزنا هذه مسألة ابتدائية. أما إذا تجاوزنا إلى القواعد الأخرى يعني أكرمكم الله تعالى حمار يعني مركب الحمارية، حمار مركب الحمارية، حمار يعتقد أنه عالم، هذه الحمارية، الحمارية المركبة. واحد من العرب يقول جرم الحمار، هذا حمار يعتقد أنه عالم. تبلغ الأمة الإسلامية بأن يعرض على من ينسب إلى أنه شيخ أو إمام، يقال اكتب لي مسألة، أنا كنت حاضر مترجم ترانا ولا أنا تسألون مترجم، كان يقول سبحان الله الرحمن، هذا شيء غريب. آلاف الناس، آلاف الناس، آلاف الناس، ما بي واحد قال أنا أعلم كتابتها، لا بد أن يرجع إلى الكمبيوتر ويسأله. هناك مخزن للكمبيوتر كلمة سأل واسأل فسأل، سيطلع الكمبيوتر بدون قاعدة، يكتبه هو بدون قاعدة وبدون أي شيء، شيخه الكمبيوتر ومرجعه الكمبيوتر وأستاذه الكمبيوتر، الأستاذ فقط الكمبيوتر، هو وأستاذه يشتركان بالكمبيوتر، لو سأل شيخه الذي درس معه وجلس معه كم من جلسة، هو وكلاهما سيرجع إلى الكمبيوتر أو يرجع إلى كتاب قبله وينظر كلمة سأل، ما يمكن أن يأخذ قلمه بذلك الوقت ويفرق بين هذه الكلمات الثلاثة، سأله فاسألوا أهل الذكر سؤال الفتنة، لا يمكن أن يفرق بينهم، سيرجع إلى مطبعة قديمة أو كمبيوتر ويأخذ منه، أما أن تقول له اسأل فلان قل لي هذه القاعدة من الرسم العثماني أو من الإملاء العربي، أقول لك لا أدري، إن كان طيبا وإلا فليسكت فليكون كالبعوضة، يعني يدخل بعضه ببعض ولا يريد أن يظهر أمام الناس أنه شيخ مفضوح، هذه فضيحة. إذا كنت في كل الأمور، إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري، ومن عجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، ومن عجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، وهذا أنت يقال لك الشيخ، هذا ليس أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، أنت عالم، أنت شيخ، يقال لك الشيخ الفلاني وتكتب وقال القرافي وقال الباجي وقال السيوطي وقال السبكي، وأنت أمك عليك تبكي، وأنت على نفسك تبكي لو كنت منصفا، يقال لك اكتب لنا فاسألوا أهل ذكري، والله سألهم عن القرافي، والله سئلوا الفتنة، والله جاءهم، لا تعلم من جاءهم، عندها قاعدة تحلب عنها، تحلب عنها الركوب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، واحلب فرسك ما سمع عليه هو ساكن، هو ساكن على التحرك، هو واحلب فرسك هو نفس السكون، هو ساكن، هو ساكن، هو ساكن عن التصرف، هو محبوس عن التصرف. هذه هي النقطة الأساسية الآن، نقطة الجهل المركب التي وصل عليه العالم، وصل إليه العالم الإسلامي، ومنشأها من المدارس النظامية. وللمدارس النظاميات في محو الإسلام هنا دورات، دورات يعني لمحو الإسلام، هذه الدورة ابتداء الأطفال المسلمين من زعم قلوبهم القرآن، زعم قلوبهم تعلم الرسم العثماني، تعلم الرسم، حتى لا تجد الآن واحدا عنده إجازة سنة في المشرق، كلهم وسيقولون هذا تعصمنا، كلهم المشارقة، كلهم لا تجد واحد منهم عنده إجازة يمكن يكتب كلمة واحدة من الرسم إلا إذا رجع إلى مصر، واحد عنده السند الإجازة لا يكتب كلمة واحدة بنفسه بقلمه إلا بعد أن يرجع إلى المصحف وإلى التلف مطلقا. اسألوه قل له الظالمون، ما هي قاعدة؟ أقول لك لا، اللاعب هذا لم أسمع بها رسم، وهل الرسم في كتب مؤلف؟ يقول مورد الضمان ما تعلمه رسم، لا هذا سمعنا به في الشراكة، موريتانيا كان عندهم كتاب يقال له موريتانيا، كان هم اللي يعني الوحي موريتانيا، موريتانيا لا بالعير ولا بالنفير، ما دخله صحابي ولا تابعي، ساكن موريتانيا، من هو موريتانيا؟ هذه هي دولة لا يعلمها، حتى ليست معروفة في العالم أصلا، ليست معروفة، هؤلاء علماء من تقدموا في العالم الإسلامي شهروا بقية يعني في الدول كما تقول الحدث ما تخرجوا فلكن أعطاها الله تعالى رجال منها خرجوا شهروها من بعلمهم وزيتهم وصلاحهم كسيد عبد الله وحاجر عبد الله نيابة وابن التلامير وهكذا مشاهير هكذا قلة جدا لا غير وإلا فتبقى موريتانيا يعني مهملة كما كانت. أنا هذه المشكلة الكبيرة أنتم شباب أنتم الآن كم حضرتنا كم 60 و80 أنتم كلكم عندما يرجع إلى فيسبوك ويكتب واحد يقال له الشيخ سبحان الله سمعتني شيخ عجيب هذا الشيخ أنا أنتم هاوجم ولا يعلم كيف يتفسرون يعلم جاءهم لو قتلوا جاءهم في جاءهم لا رجع إليكم يتفسره ماذا نفعل مع جاءهم ماذا نفعل مع جاءهم نقول أنت جاءك الجهل جاءهم الجهل. واحد لا يعرف كلمة جاءهم ما يعرف السبب أنها تحدث ما يعرف عندها مركب. أنت جاءك الجهل. هذا معناه أنك أنت من قال أنت جاءك الجهل. أنت حكمك أنك تبكي على نفسك وأن لا تدخل في أي مجال من التعلم حتى ترجع إلى البداية. شرط نهاياتك. تصحيح البداية وأنت الآن محروم من البداية فكيف تصل إلى النهاية؟ أنت ملح تسكر نفسك ما هي المصيبة الكبيرة؟ أنتم لا تعلمون مشارب المتكلمين لا خرجتم وما نظرتم وأنتم محبوسين في هذا الهاتف ما عرفتم عن حقيقة هذه المصائب في هذه التكنولوجيا لا تفرقون بين المراط الحاج والملح العجاج لا تفرقون بين هذا البليد الغبي الذي لا يعلم كتابة مسألة بسيطة جدا في ابتداء نور الطالب عبد الله رحمه الله تعالى والمراط الحاج لا تفرقون بينهم كل تقوم له هذا الشيخ المراط الحاج وهذا الشيخ فلان لماذا؟ لأنكم رأيتم كلمة الشيخ مكتوب لا تفرقونها هذا هو الجهل المركب هذا علمكم بالعالم الآن هو الجهل المركب أيضا جهل مركب تعتقدون الناس لهم علم وما لهم به من علم إلا اتباع الكذب ما هو الظن ما هو عنهم حتى ما عندهم الظن أصلا نقلوا أشياء حتى تجد الواحد نقل مسألة ولا يعرف معناها لا يعرف معناها اصلا لا يعرف المعنى ولا مثال اوضح مما سأترككم هذا الان الدرس عشان تجدون واحد معلق عليه يقول لكم هاي القاعده هذه اموره محمدين امور تابع هل تجد واحد يمكن يجده من جراه انا يقول لك نعم انا اعرف الا اذا كان طفل قراء رسمي موريتاني امره ما تجد واحد الان معلق عليه وسينتقد هذه المساله محال ما يمكن يفعلها إذا كان إلى هذه الدرجة من الغباوة ما يمكن ينتقل فسر والذكر سئلوا الفتنة وسلم جاءهم ولا يعرف كلمة شيء لماذا حذفت فسرتها من شيء لا يعرف لماذا تفصل شيء عن الياء التي قبلها لا يعرف لماذا حتى لو لم يرجع قتل اكتبها للآن ما يكتبها إلا إذا تعود عليها مرات ورجع إلى الكتاب والكلمة هذا من لم يعرف كلمة الشيء فهو ليس بشيء أصلا هو ليس بشيء اسأله عن كلمة شيء لماذا تكتب شيء لماذا تشعل الهمزة مفصولة على الياء يقول لك لا أدري معناه نقول له أنت لست بشيء أصلا لست بشيء إذا تسأل الآن أي شخص الآن من هؤلاء المحاضرين تقول له هل بكتابة الصحابة همس؟ يقول لك نعم. قل له أنت تتكلم. أمور الكتب التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك ما فيها همزة وما فيها نقط وما فيها ألف محذوف وما فيها شكل وما فيها أي شيء من هذا الكذب. أنت صاحب وزور. أنت ماذا تكلم الله بصر؟ سلوم جميعا الآن يعتقدون أن الهمزة أصلها كلها رسمية، ويعتقدون أن الألفات رسمية، ويعتقدون أن النقط رسمي، ويعتقدون أن الشكل رسمي. ما أنزل الله به سلطان. انظروا إلى الكتاب، حتى كتابة الصحابة عندنا الآن مكتوبة، ما فيها نقط، وما فيها شكل، وما فيها همزة، وما فيها شيء إطلاقا. لأنهم ليسوا كمثلهم، ليسوا أغبياء. لا يحتاجون إلى الشكل، لما يحتاج إلى الشكل من هذا وهذه لغتهم. واحد لا يعرف أن الشكل أصلا بعد ليس من الرسم، ولا يعرف أن الهمز ليس من الأصل من الرسم، ولا يعرف أن النقط ليس من الرسم العثماني. حتى القرآن العظيم اللي يستدل به كيف يدخل مجالس العلم؟ كيف يدخل مجالس العلم؟ فضلا أن يتقدم في صدر مجلس العلم، فضلا أن يقال له شيخ. هذا عيب على المسلمين، هذا عيب فاضح. أنا لدي الآن ناس يعارضونني في المشرق والمغرب، وهم لو سألتهم عن هذا لا يعلمون الفرق بين هذا الكتاب والمصحف. لو قدمت لهم هذا الكتاب والمصحف لا يفرقون بينهم، لا يفرقون بين جملة قرآنية وجملة عربية. ما عندهم علم. أما القواعد الإلهية ما لهم فيها من علم، ما لهم فيها من علم. كما يقول ابن الخديم أفل لهذا العصر إنه فسد حتى عدا أغلبه عن الأسد. يقول إن لم يحظى بالحصول على الفروع إنني أصول. أنت ما تعرف كلمة فسلوا أهل الذكر تقول أصول. فسلوا أهل الذكر كيف تكون أصولي وأنت ما تعرف أهل الذكر أصلا؟ أنت لا تعرف لا هذا غباء أي غباء. فقل له نعرف أين أصبح وأين أنسى وخفى. لو أنك الإمام الشافعي كيف تصير؟ أنت ما قرأت أصلا، ما قرأت. العلم لا بد له من قراءة، لا بد له من وقت طويل، ولا بد له من فهم صحيح، ولا بد له من لباس التقوى. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فليس في الحظ، وليس في فتواه مفتي يتبع إلا لم يضل العلم والدين وراء. سيدي عبد الله بن حجر رحمه الله تعالى. ليس الأمر هكذا. العلم ليس مص كان بالإنجليزي والله تقدر بالفرنسي والله بالحلويات بالعربية. لا، هذا ليس كذلك. ليس كل واحد ممكن يضع في قدم ويتكلم به، ليس هكذا. لكن هذه المصيبة الكبيرة، كل واحد الآن لا يمكن يتكلم فيه. حتى مثلا يعني دواء الصداع ما يمكن يعطيه، ما يمكن لشخص الآن يبلغ من الذكاء ولا من الفراسة ولا من الدهاء أن يعطي لمريض قرص من الدواء للصداع ولا حمت الملاريا ولا الكورونا إلا وتداعت عليه الأمة الإسلامية كان وقت تقاتل نفسه بغير حق شرع. ولكن إذا تكلم بالعلم لا يقوله أحد. هذا قاتل، هذا ليس قاتل نفسه بغير شرع، هذا قاتل الأمة الإسلامية، مكفر الأمة الإسلامية بغير حق شرع. هذا قاتل الأمة الإسلامية بغير حق شرع. والله تعالى يقول الفتنة أشد من القتل. فتنة في الدين أشد من القتل. كل واحد منكم، أنتم هؤلاء الأطفال، أنتم هؤلاء الأطفال، كل واحد منكم يدخل على الفيسبوك ويدخل على التكنولوجيا. ما شاء الله سمعت لي كلام من الشيخ الفلاني، هل تعرفون؟ لا، ما أعرف، لكن بدون كتاب جيد. صحيح. بدون كتاب جيد. ليس الكتاب في الكتاب في الكمبيوتر، اسألوني وما يعرف كيف يكتب الكتاب، اسألوني أنا أعرفه وما يعرف الكتاب أصلا، أنا أعرفه وما يعرف الكتاب. ليس الكتابة ذاك نقال من الفيسبوك واحد آخر، أو نقال من المكتبة الشامية، أو نقال من كذا، وما يعرف الكتاب أصلا، كذاب أصلا. لا تعرفه أنت كذاب. شيخ محل الكتاب تقع كذاب. أنت كذاب. الأول اللي سأقسمه هو لأنك لا تعرفه، وما هي ليست كتابته، هي الكتب كلها مطبوعة في الكمبيوتر ومكتوبة في المكتبة الشامية، وهو ذاك أيضا ما يعرف المدرك. هو المدرك أراه إياه واحد آخر سيء جدا، وذلك السري نقله من سري آخر سلسلة من السفهاء وما له من اتباع الكذب معه يا ليتنا وجدنا الله ما وجدنا وجدنا هو ليس هو أحد الكافرين لأن الله ما وصل إلى درجة هو أعمى ولو قلت له اقرأني هذه قبل أن يسمع هذا التسجيل مرات لا يمكن أن يقرأها لا يمكن أن يقرأها لأنه هو أصلا شهادته لا يكتبها في العربية هو الآن وإنجليزي أو فرنسي أو يتكلم بالصينية وهذه هي لغات الأصلية سواء كان من العربية ومن غيره وعلاقته بالعربية علاقة جديدة ما هي أصلا قال ما هي من الأصل قال ما هي من أصل دروسه الأولى ولا الثانية الثانية ولا الثالثة هذا متأخر جدا ما جاء إلا بعد أن وصل إلى الثلاثين أو الأربعين ما هو الأول والعلم ما تعلق به من المصاب من المصاب أبوه قال له اطلع على مدرسة نصرانية نظامية ودرس بعد ذلك قال لواحد تونسي قال من أعجب الأشياء كان هنا معكم قالوا من تونس قال قلت يوما لواحد من أو قال لصديقي قال من أعجب ما في الإسلام الآن ومن لا يؤلم أنك لا تجد تائبا إلا وقد مر على 3 سنين أو 4 سنين هؤلاء الناس الذين رجعوا إلى الله تعالى غالبهم مروا على 3 سنين أو 4 سنين مضت في الفساد إذا كانت الأمة الإسلامية من يتوب منها قد مرت عليه 3 سنين أو 3 سنين أو 4 سنين في المعاصي وشراب الخمور والمدارس والصديقات الفاسدات والمعازي أين الفلاح؟ قال ما يؤسف أن الآن ما فينا جيل تربى على الإسلام ما فينا جيل ترعرع على الدين الصحيح ما فينا جيل ترعرع من يوم 5 سنين 6 سنين الباتازة إلى نهاية الدين هذا كون 90 من المسلمين من تاب منهم تاب بعد ما مر المهم من هذا من هذه المقدمة اليوم أن تحذروا وأن تعلموا أنكم في وساط لجة البحر الخطير قال الشاعر ألقاه باليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء ألقاه في الفيسبوك مكتوفا وقال له إياك أن تضل هذا الكلام هذا صحيح واحد ربط برجليه ويديه وغلت عنقه بقدميه ورمي إلى البحر وقال لا تنزوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا جوع أنت مربوط أنت مغلوب ولا تبتل بالماء في وسط البحر أنت لو أنك أسبح من سمكة لابد أن تبتل بالماء فكيف أنت مربوط واحد أدخله ألو فيسبوك وقال له فيسبوك والتكنولوجيا واليوتيوب وكم من فاسد وكم من ظالم وكم من مجرم واحذر من الضلال واحذر عليك أن تعرف الحق وأهله أنا كيف أعرف الحق أنا أعمى ما لي دليل وهذا البحر العميق أنا كيف أعرف الحق من الباطل خوض المعارك وأنتم عزلوا أجد هذا عندكم أم هزل على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أجرأ من خاص الأسد هلا قرأتم قبل ذا المروم ألفية أو ابن آج الرومي خوض المعارك وأنتم عزلوا أجد هذا عندكم أم هزل واحد يدخل في معارك العلماء وهو لا يتقن ملحة الإعراب ولا الهجومية ولا قطر الندى ولا إنما هو يحاكي الصدى تعرف الصدى ما هو الصدى الصدى في اللغة الحسانية خويد الكذب وفي اللغة العربية أن يصرخ الإنسان بجنب جبل فينادي الجبل منه يصرخ بجنب صخرة فتقول الصخرة كذا قال تقول الكذا قال هذا هو ما تعودنا كنا بالكروب في تجارب نقرأ واحد يقرأ القرآن فإذا هي الصخرة تقرأ القرآن كيف يقرأ القرآن يجابه وما من معاصرة كما قال من ما يقرأ هذا هو الصدى، هذا هو حال المسلمين الآن، يعني الناس تحاك الصدى، ما لها إلا الصدى، هذه هي ما دار جحال تحاكي مثلا ما كما يحاكي الصدى مثلا صوت سامع، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي وكل، خلينا نرجع.